بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال يحيى: وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم، لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم يجد ماء تيمم. يقول الراوي عن يحيى: قال يحيى: وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء. هذا الكتاب هو الموطأ، والموطأ سمي موطأ لأن مؤلفه وطأه للناس، أي ذلله وبسطه. والموطئات من المصنفات على الأبواب الفقهية، والمصنفات على الأبواب الفقهية ثلاثة أنواع: الجوامع، الموطئات، السنن، المصنفات. الجوامع كالجامع الصحيح للإمام البخاري، سمي جامعا لأنه جمع جميع أبواب العلم. الموطئات هي الكتب المصنفة على أبواب الفقه على طريقة السنن، فيكون الكتاب مختص بالأمور الفقهية في الأعم الأغلب، وسمي موطئا لأنه قد دلله وبسطه بما ذكر في الباب من الآيات والأحاديث والآثار وأقوال المؤلف. ما الذي يستفاد من أقوال المؤلف من أجل تبسيط العلم وتدليله؟ فهذا من ذلك. إذن جوامع موطئة، سنن مثل السنن الأربعة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، خاصة بالأحاديث الفقهية. المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وتكون هذه المصنفات على أبواب الفقه مع حشد أقوال الصحابة والتابعين، لأن في أحاديث الصحابة وأقوال التابعين شرح وبيان لما جاء في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا من التوطئة، من توطئة الكتاب وتسهيله بذكر الفتاوى التي يحتاج إليها ولا يستغنى عنها. وسئل مالك، إذن هذا الكتاب أيضا هو مصدر من مصادر نقل الفقه عن الإمام مالك. وسئل مالك عن الحائض، والمرأة تحيض، المرأة تحيض ما لم تكن حاملة وما لم تكن صغيرة وما لم تكن آيسة، تطهر أي انقطع عنها الدم، فلا تجد ماء، أي لا تجد ماء للغسل، هل تتيمم؟ قال: نعم، لتتيمم. هذه لام لام الأمر، لا بد أن تتيمم لأجل أن تمارس الواجبات التي أوجبها الله عليها بالطهارة مثل الصلاة. فإن مثلها مثل الجنب، حالها حال الجنب، كما أن الجنب ورد الدليل فيه على أنه يتيمم حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر بأن يفعل هكذا، كذلك المرأة إذا طهرت فهي مثل الجنب، عليها أن تتيمم. إذا لم يجد ماء تيمم، الجنب إذا لم يجد ماء تيمم، أيضا الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء تيممت. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.